المخطوطات الصحيحة، أنها كلمة مقحمة مدخلة على كلام الشيخ، فهي باطلة، هذا لا يقوله عالم وليس لها وجه أبدا. هذه العبارة نعني قول من يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه العبارة ليس لها وجه صحيح أبدا، بل هي كلمة باطلة متناقضة عقلا وشرعا أبدا. فهل تكون السلامة إلا في العلم والحكمة؟ وهل تكون العلم والحكمة أقل سلامة؟ هذه كلمة فيها تلبيس وتضليل، فهي باطلة، ويعني بها من يقولها إن طريقة السلف يعني هو الإمساك عن الكلام في نصوص الصفات، أبد إعراض ولا لا يتعرضون إلا بالتلاوة، فهم يقرؤون ألفاظا من غير فهم، أما الخلف فهم اللي تأولوها وفهموها وفسروها. لكن طريقة السلف أسلم، هذه كلمة فيها مغالطة ولا يمكن تصح، يعني ليس لها وجه، ولو قالها من قالها. فالجملة الأخيرة مع أن هذه العبارة لو صدرت من عالم لكان لها وجه صحيح، هذا غير صحيح، فتدبر. نعم، أحسن الله إليك. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة، حط الكلمة بين قوسين وعلق هذه العبارة، ليست من كلام الشيخ، بل هي مما أدخل على كلام الشيخ. نعم، صلى الله عليك. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن، هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، بس مجرد تلاوة، مثل كثير من عوام من المسلمين أو من الأعاجم، بالذات من الأعاجم يقرأ القرآن بقراءة صحيحة عربية ولكنه لا يفهم منه شيء. نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم نعم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم متواصل الكلام، الله يرحم الشيخ. مقصود الشيخ هذا بعد أن بيّن بالدلائل العقلية الشرعية أن الرسول قد بيّن هذا الباب، باب العلم بالله، يقول إذا كان هذا قد وقع من النبي فلا بد أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم اللي هم أفضل القرون والتابعون لهم بإحسان أن يكونوا قد علموا ذلك وفهموه، فلا يجوز أن يكون هؤلاء الأخيار جاهلين بالله غير عالمين، أو أنهم لم يطلبوا هذا العلم من الرسول ولم يتلقوه عنه، بل هذا يعني من أقبح المقالات ومن أقبح ما يكون من التنقص للصحابة رضوان الله عليهم، لأنه إذا قيل أنهم لم يعلموا هذا الباب الذي قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد إما أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين به، أو أنهم معتقدين خلاف، وكل من الاحتمالين باطل، بل هم قد علموا ما بينه له نبيهم وقالوا به واعتقدوه، فهم مؤمنين بالله وبأسمائه وصفاته وقائلين بذلك ومعتقدين لذلك. ثم ثنى يعني الشيخ بتفنيد من يفضل طريقة الخلف وهم المتأخرون من الذين حادوا عن طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان بتأويل النصوص وصرفها عن ظواهرها، ولكنهم يقول أحدهم من أجل التلطف إن طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أحكم، أعلم وأحكم، يا ترى أيهما؟ والله العلم والحكمة، العلم والحكمة خير من مجرد سلامة، سلامة ما فيها شيء. وهذا التناقض، فإن السلامة يعني في السلامة في الاعتقاد إنما تكون بالعلم والتحقيق والحكمة، فالجملة باطلة متناقضة وليس لها وجه صحيح.